أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية تفيض عطرا ونورا من مكان طيب مبارك في وقت طيب مبارك. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في وقت هو وقت الفجر الذي ننقل لحضراتكم صلاته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الفجر بداية نستطيع بعدها أن نقول أننا مسلمون حقا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن الإسلام خلق وعمل، إن الإسلام كما يعرفه الجميع دين سهل بسيط، اتباعه ما هو إلا اتباع طريق الحق، الطريق البسيط الذي يفصل بين الحق والباطل. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الفرقان لقاؤنا الآن. القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا ما تيسر من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 44 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة

وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله.